الأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله قال إنما العلم ولكني أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون فلم تقبل أوديتهم فلما تقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا